فانت جيت الجمعه فانت جيت الجمعه ولا جيت الجمعه؟ اللهم استعان. روح حل معاك وقت. كم اعتذارات غير مسبوق؟ ايه الحل؟ نتكلم بعدين. السلام عليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجه لنا لا علينا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ما زلنا مع شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد الامام عبد الغني المقدسي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. وكان الكلام في المحاضره السابقه عن الرد على الجبريه. كنا انتهينا طبعا من ذكر مراتب القدر. طيب الاربعه علم كتابه خلق مشيئه. وتكلمنا عن المعتزله العدليه القدريه والرد عليهم. وبدانا في الكلام عن الجبريه. ولا بد ان تعلم قبل ان نبدا قبل الكلام عن الرد عن الجبريه لابد ان تفضل لابد ان تعلم ان هذه المساله وهذا الباب العظيم الذي زلت فيه اقدام وضلت فيه افهام احد اهم العلامات الفاصله التي يميز الله تبارك وتعالى بها الخبيث من الطيب. فأهل السنة وسطية في هذا الباب كما هم وسطية في غيره من أبواب الاعتقاد. وكذلك هنا هم وسطية بين الجبرية وبين القدرية. والذي أسعد أهل السنة في هذا الباب وفي كل باب من أبواب الاعتقاد أنهم كانوا أحر الناس بالدليل مصداقا لقوله تبارك وتعالى: خذوا يا يحيى خذ الكتابة بقوة وما أتاكم الرسول فخذوه. طيب فأسعد أهل السنة أخذهم للأدلة. وأنت حينما تفتش في أوراق المخالفين تراهم يتخبطون. ومن مظاهر هذا التخبط أنهم في مسألة أخبار الآحاد يقولون لا يستدل بها في مسائل الاعتقاد، ومنها باب القضاء والقدر. طيب كما صرح بذلك الرازي في المحصول وفي المطالب العالية يقول أن أخبار الآحاد ليست حجة في مسائل القدر، بدعوى أن مسائل القدر مسائل قطعية وأخبار الآحاد أخبار ظنية. معنى أخبار الآحاد حديث نقل إلينا بنقل الآحاد، لأن الأحاديث منها المتواتر ومنها الآحاد. طيب فعند القدرية والجبرية والأشاعرة كذلك، هذا أحد أهم أصول هؤلاء الفرق، التفريق بين خبر الآحاد وبين خبر المتواتر، وهذا تفريق ما أنزل الله به من سلطان. أما أهل السنة فيأخذون بالأدلة، كانت متواترة، كانت بنقل الآحاد، ما دامت قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك التخبط في هذا الباب بهذا الشكل هو الذي أوقع المخالفون، هو الذي أوقع المخالفين في هذا الباب، في هذا التيه، ما بين جبري وما بين قدري، خاضوا فذلوا، وكلما تعمقوا زاد ضلالهم. لذا قال أبو حنيفة كما يؤثر عنه، قال: النظر في مسائل القدر كالنظر في الشمس، كلما ازددت نظرا إليها ازددت حيرة. النظر في مسائل القدر كالنظر في الشمس، كلما ازددت نظرا إليها ازددت حيرة. وتأويل كلام أبي حنيفة أن المراد كلما ازددت نظرا في مسائل القدر بعقلك وتجنبت الأدلة وخضت بعقلك صلى الله عليه وسلم ازددت حيرة. هو باب وعظ كما ذكرنا من قبل، وذلت فيه أقدام كثيرة. يكفي في ذلك قول أحمد، يقول أحمد الإمام رضي الله عنه: لو فتشت في أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية. أنت متخيل؟ يقول لو فتشت في أقوال وفي علماء أهل البصرة، أهل البصرة أي بالعراق، وجدت ثلثهم قدرية، أي ثلثهم وقعوا في مسائل القدر وقالوا بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه. بل أئمة أعلام زلوا في هذا الباب، روى عبد الرزاق بسند صحيح عن الحسن البصري أنه قال: الخير بقدر والشر ليس بقدر. هذا صح عن الحسن البصري الإمام، أن الخير بقدر والشر ليس بقدر. وكذلك قتادة السدوسي صح عنه أنه كان يقول: كل شيء بقدر إلا المعاصي. وكان وهب ابن منبه، هؤلاء أئمة أعلام، كان يقول وهب أن الله منزه عن المعاصي، أي عن تقدير المعاصي وكتابة المعاصي. ولكن هؤلاء الأئمة فضل الله رجعوا عن ذلك، ثبت رجوع وهب ابن منبه، وثبت رجوع الحسن عن قوله في القدر، وكذلك قتادة والله أعلم، الذي صح رجوع الحسن ووهب. الشاهد من ذلك أن مسألة وعرة، لذلك من حسن ترتيب أهل السنة أن أخذوا بالأدلة ورتبوا المسائل ترتيب بني على الأدلة الشرعية، ويكاد يجمع وتجمع أقلامهم أن القدر مراتب أربعة. ما هي؟ العلم، الكتابة، والخلق، والمشيئة. طب في سؤال عابر كده عارض: علم، كتابة، خلق، مشيئة، هذه المراتب هل أدلتها عقلية؟ هل أدلتها نقلية أم عقلية؟ أم منها العقل ومنها النقل؟ اخترت لي نسيت، أنت تعاني من نسيان بصفة عامة ولا الاثنين العصر خاصة بيأتيك النسيان؟ ما شاء الله. ارخي نفسك. ها، هل هذه المراتب الأربعة، العلم والكتابة والخلق والمشيئة، هل هي هل هي نقلية؟ طيب، طبعا هي نقلية، عشان بس نوضح لحظة، هي طبعا نقلية، عرفت بالنقل، أدلة أن الله يشاء ويخلق ويعلم ويعلم ويقدر. طيب، هذه عرفت بالنقل. هل هناك من هذه المراتب ما يعرف بالعقل أم كلها نقلية محضة؟ تفضل. يعني العلم يعرف بالعقل كمان ايضا، يعني مرتبة العلم تعرف بالعقل. طيب بس كده، والخلق يعرف بالعقل ايضا. وليه دايما نتعلق قياس الاولى مع الانسان؟ ادلة العقل اوسع من ذلك. تفضل. المشيئة تعرف بالنقل، تعرف بالعقل ايضا. يعني كده قلت المشيئة والعلم والخلق. ها اه طب الكتاب من هتعرف بالعقل؟ احسنت، هو ده. جميع المراتب اللي هم الثلاثة يعرفون بالنقل وبالعقل، بأدلة عقلية كثيرة، ليس هذا يعني مظل الكلام فيها. ولكن مرتبة الكتابة خاصة، هذه إنما عرفت بالنقل وليس بالعقل، لم تعرف بالأدلة العقلية. فلولا أن الشرع أخبرنا كما ورد في الكتاب والسنة أن الله كتب مقادير العباد، طيب لم نعرف ذلك. فهذه مراتب الثلاثة عرفت بالنقل والعقل خلا مرتبة الكتابة، فهذه فقط التي تعرف بالإيه؟ بالنقل، أي بالأدلة النقلية. طيب ده الفرق الأول بين الإيه؟ في فرق ثاني طيب قبل أن نستكمل درس اليوم ولا؟ عايزين فرق ثاني مهم برضه، بل الفرق الأول أن جميع الكتابة عرفت بالنقل، وهناك مساغ للعقل أن أيضا أن يثبتها إلا الكتاب. أيضا دليل آخر هي برضه في عنصر الكتابة، أن المراتب الثلاثة العلم والخلق والمشيئة أزلية أبدية. أشرح، أزلية أبدية خلا الكتابة، فإن المكتوب أخص من المعلوم. فالقاعدة كل معلوم، كل مخلوق، كل مكتوب معلوم لا عكس، كله إيه؟ مكتوب معلوم لا عكس. نشرح ولا واضح؟ نشرح. بمعنى علم الله وسع كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم من بدء الخليقة إلى قيام الساعة إلى ما بعد ذلك، علم لا حدود له. طيب الله ضرب لذلك مثالين، صح كده؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مثال في سورة الايه؟ الكهف، ومثال في سورة لقمان، صح كده؟ فالعلم لا بحر لا ساحل. طيب فعلم الله وسع كل شيء، لا خط لنهاية، صح؟ طيب وليس ده هذا في مقام العلم. أما الكتابة فالذي ثبت أن الذي كتب إنما كتب مقادير العباد، تفضل تفضل، إنما كتب مقادير العباد إلى قيام الساعة. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ده بإيه؟ هذا فيما يتعلق بالمعلوم، يتعلق بالإيه؟ غلط، يتعلق بالمكتوب الذي كتب إلى يوم القيامة. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام بين حديث ابن عباس أن القلم أمر أن يكتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة، قال: ولم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك. كلام مش واضح يا أحمد، صح؟ كل مكتوب معلوم، وليس كل معلوم، ليس كل ما في علم الله كتب، وإلا فقد دلت الأدلة أن الذي كتب كتب إلى إيه؟ إلى قيام الساعة، وعلم الله لا ينتهي إلى ذلك. هناك أمور بعد قيام الساعة لا يعلمها إلا الله، فهل كل معلوم مكتوب؟ لا، وإنما كل مكتوب اه معلوم، لان ما كتب الا بعلم الله. اقول تاني، ذكرنا فارقين بين مراتب القدر الاربعه. الفرق الاول في جوارب، الفرق الاول في ما مسوغ الاثبات. نعم، اذا ذكرنا ان ثلاثه تعرف بالعقل والنقل، والكتابه دليلها النقل فقط. طيب الفرق الثاني الذي ذكرناه، ان المشيئه لا حد لها، العلم لا حد له، الخلق لا الله. طب ازاي برضو عايزين دليل كده سريعا مساله الخلق الذي لا حد له، خلق لا ينتهي؟ طب ازاي ما يوم القيامه خلاص كل شيء انتهى، اذا لا خلق، اذا لا خلق. قول لي لا، في دليل ان في خلق كمان بعد يوم القيامه، صح كده؟ قول يلا. لا دي امور الله قضاها. اتفضل، احسنت. هو ده، الله يخلق للجنه اقواما. احنا عندنا الحديث، الله يقول لاهل للجنه. طيب هل اكتفيت فتقول، يقول لاهل النار، ها هل اكتفيت تقول هل من مزيد؟ طيب ثم يقول، ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم يخلق خلقا للجنه اناس لم ياتوا على حياه الدنيا قط، خلقوا لينعموا. كيف ذلك؟ هنا يقف العقل، لا يسال عما يفعلهم. اذا يحدث خلق بعد يوم القيامه؟ نعم، الله يخلق اقواما ينعمهم في جنته. نكمل، نعود الى الكلام عن الفئات التي خالفت أهل السنة في هذا الباب، باب القضاء والقدر. كان الكلام انتهينا عند القدرية، ثم نكمل الآن الكلام عن الجبرية. تفضل. ده هذه الأصول الثلاثة سيأتي توضيحها في نهاية درس القضاء والقدر، إما النهارده اما اليوم او الدرس القادم ان شاء الله، لان الباب معنا متسع ان شاء الله. اللي هو ثلاث مسائل تريحك في هذا الباب، تريحك في هذا الباب: كمال الحكمه، كمال العدل، كمال الملكيه. كل هذا، كل عنوان من هذه الثلاثه تحتوي توضيحات مهمه. تفضل. ها، الملكيه، العدل، الحكمه. تفضل. واضح. كما رجح ابو العباس ابن تيميه لحديث ابن عباس، ان القلم كتب كل ما هو كان الى يوم القيامه. طيب حتى، وبرضه كما ذكرنا ان الحديث لما يشرحه شيخ الاسلام يفهمك المعنى، يقول ابان حديث ابن عباس الى ان الذي كتب كتب الى يوم الايه؟ القيامه. قال ولم يبين ما يقع بعد ذلك. ده فهم شيخ الاسلام الحديث. ايه الاشكال عندك؟ قول وانا اوضح لك. اتفضل. ايوه، لا مش شرط، ازاي من ضمن الكتابه؟ دي الكتابه مرتبه من المراتب الاربعه. الله شاء سيشاء. طيب وشيئته مشيئته لا حد له. طيب بمعنى بعد سنوات عياذا بالله من العذاب، يشاء الله ان يخرج فلانا من العذاب، ما هذه مشيئه لا تنتهي. طيب معايا كده؟ لا، والعلم لا حد له، الخلق ثبت انه يخلق بعد يوم القيامه، اما الكتابه صح كده؟ ناتي الى مسألة الكلام عن الجبريه. هم اتباع الجهم ابن صفوان. أتباع الجهم، احفظها كده، جيم جيم، جبرية جهم. وإنما سموا بذلك لدعواهم أن العبد مجبر على أفعاله. أنت عارف عند الجبرية أفعال العبد تشبه إيه؟ أفعال العبد عند الجبرية تشبه إيه؟ نبض القلب ورعشة المرتعش، نبض القلب، هل أنت لك إرادة في نبض القلب؟ متى يقف؟ لا يعلم بذلك إلا الله. ينبض بقدر الله. طيب هل تستطيع أن تريحه ساعة مثلا؟ لا. أو ساعة رعشة المرتعش، إنسان مثلا شاء الله مرضى مسلمين عنده رعشة. لا لا. أفعال العباد عندهم كدقات القلب ونبض القلب ورعشة اليد للمريض. وصلت؟ فعندهم أن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة، بل هو مجبر على أفعاله، وأن الفاعل الحقيقي هو الله، وأن الله أجبر العباد على ما قدره لهم. فعندهم أن العبد مسير لا خيار له، كريشة في مهب الريح. قالوا وعلى هذا يكفيه، عندهم عند الجبرية يكفيه في مسألة الحساب والجزاء أن يؤمن بالله بقلبه صلي على صلى محمد. الله عليه وسلم. فيكفيهم عندهم أن الإنسان يؤمن بقلبه، أما أفعاله وأفعال الجوارح هذه يحاسب عليها بحسب ما قدره الله. هؤلاء كما ذكرنا هم الجبرية الغلاة، ويرون أن الإنسان ماذا؟ أن الفعل ما دام الفعل لله فلا حساب على العباد إلا بعمل القلب. فمن عرف الله نجا، ومن أنكر الله هلك. قال والمرء إن كان عاصيا لله فهو مطيع لإرادته. يعني إيه؟ يعني عندهم العاصي هذا هو والمؤمن سواء، الذي صلى كمن ترك الصلاة. كيف؟ أن الذي صلى أطاع ما أراده الله، والذي ترك طاعة لما أراده الله، وكأنه لو صلى، لو ترك الصلاة صلى، لفعل خلاف مشيئة الله فيكون كافرا. الله المستعان. ومن الأمثلة على يعني ما يفعله غلاة الجبرية، أن أحدهم سمع الآية قال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقال هذا الجبري الله منعه. وآخر سمع الآية وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، قال ليس من هذا شيء بل أضلهم وأعمالهم، أي أضلهم وأضل أعمالهم. سؤال قبل أن نكمل، أيهما أشر، الجهمية أم القدرية؟ نرجع السؤال لآخر أعمل النظر فيه جيدا، برضو بتحتاج إلى يعني فكر. نرجع السؤال لآخر الدرس. طبعا كلاهما من شر الفرق، لكن الشر النسبي أيهما أشد شرا؟ ها طب نجيب، طب عشان الجبرية قدرية، جبرية قدرية، القدرية لا لا العكم دعك، خلاص ان نفاة العلم الكفر كما على المتقدمين من القدرية، أثبتوا العلم ونفوا الخلق. لا شك دون أن تفكر أن الجبرية شر الفئتين. لما؟ لأن القدرية غاية ما في قولهم مع ضلالهم أنهم أرادوا تنزيه الله عن الظلم. قالوا أن العبد يخلق أفعاله، وإلا فكيف يخلقها الله ثم يحاسبهم عليها؟ لذلك من أسماء القدرية إيه؟ القدرية اسمهم إيه؟ العدلية، تسمى فرقة العدلية، عدل وعيد توحيد إلى آخره. فهم عندهم شبهة، نعم هي شبهة باطلة، لكن أنا أتكلم عن شر الشرين. اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، كذا مش هتلاقيه بره. اكتب. فشر الطائفتين رحمكم الله هم الجبرية، لأن العدلية أي المعتزلة إنما قالوا ما قالوا بزعم تنزيه الله عن بزعم تنزيه الله عن الظلم، وأنه لو قدر أفعال العباد ثم حاسبهم لكان ظالما لهم. أما الجبرية فقد وصفوا الله به، فلازم قولهم سب الله، لازم قولهم رمي الله بالايه؟ بالظلم. يجعل الانسان لا اراده ولا مشيئه يفعل افعالا هو مجبر عليها ثم يحاسب عليها. طيب طبع الطبائعيين ما لهم؟ الطبائعيين لا، الطبائعي اللي هو الذي ينسب الافعال الطبيعه، ها، من حر، من شمس، من رعد، من برق، الى غضب الطبيعه، وانه لا اله عياذا بالله، فينسبون ما يقع من فيضان، من رعد، من برق، من الى فعل الطبيعه وغضب الطبيعه. هذا الذي اعلمه. من شبهات الجبريه، نعود الى الجبريه، لهم شبهات في ذلك الباب، منها إسلالهم بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقالوا دلت الآية على أن الإنسان ما رمى ولا فعل له، بل الذي رمى هو الله، لأن الآية نفت وما رميت أي محمد، ثم قال ولكن الله رمى، فنسب الفعل عن الإنسان إرادة ومشيئة، ونسبه إلى الله خلقا وإرادة ومشيئة. ويجاب أهل السنة عن هذا، عن هذه الشبهة، أن المعنى أنك يا محمد إذ رميت صلى الله عليه وسلم ما أصبت الهدف، لولا أن من الله عليك وسد رميك لما اصبت الهدف، فانت الذي رميت، والله الذي وفق، فلا يحج عليهم والله، لانه قال وما رميت اذ رميت، ها، وما رميت ارى اذ رميت، هم بصوا الاول الايه والاخر الايه، وما رميت تنفي ولكن الله رمى تثبت، وما بينهما، وما بينهما اذ رميت، فالآية بس الآية بتنفي وتثبت، لا وجه للجمع إلا أن يقال وما رميت لما رميت، أي ما وفقت إذ رميت. أقول تاني، الرمي هنا ذكر كم مرة؟ مرتان. وما رميت إذ رميت، الأولى تنفي الإصابة، والثانية تثبت الرمي، فأثبتت الرمي دون نسبة الإصابة إلى الفعل، وأثبتت الرمي للعبد والإصابة والتوفيق إلى الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ما الرمي المثبت؟ أصل الفعل. ما الرمي المنفي؟ الإصابة في الرمي. فالآية صارت حجة عليهم. الشبهة الثانية عندهم، قالوا أن الآية نفت الفعل على الإنسان وما رميته، ثم قالت ولكن الله رمى، فنفى الفعل عن الإنسان إرادة ومشيئة، وأثبته إلى الله، ولكن الله، إذن الله هو الذي خلق الفعل وأراده وشاء، وأنت فقط أمسكت بالحجر، والله الذي أراد ومشاء وشاء وخلق الفعل، والإنسان لا إرادة له ولا مشيئة، لأنه إيه؟ قال وما رميت، هذا نفي للنفي يقتضي العموم، نفي الفعل عن الإنسان والإرادة والمشيئة. ولو أنهم نظروا ودققوا في الآية لدلوا أنها حجة عليهم، لأنها إذ نفت فقد أثبتت. ماذا الذي نفته؟ رمي الإصابة ما الذي أثبتته؟ أصل الفعل إذ رميت، وما رميت إذ رميت أي لما رميت بفعلك أنت الذي رميت، لكن لم توفق، بل الذي وفقك وجعلك تصيب معية الله لك. طيب الشبهة الثانية، قالوا أن العمل ليس من أسباب دخول الجنة، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه فضل. الشاهد من ذلك أنهم قالوا الحديث أنه لا ينجو أحد منكم إيه؟ بعمله. إذا الله يدخله الجنة. إذا الله الذي أراد وشاء، والإنسان لا عمل له. بمعنى أنت وإن أطعت الله ففي الأول وفي الآخر هذه بإرادة الله أو مشيئة الله. ها؟ ودخولك الجنة ليس بعملك أنت، ولكن برحمة الله. إذا الله خلق الفعل، أراد الفعل، شاء هذا الفعل، أدخلك الجنة وأنت لا إرادة لك ولا مشيئة، ولا حتى بفعلك دخلت الجنة. نقول ردا على ذلك: قد بين الله عز وجل أن الأعمال الصالحة أسباب لدخول الجنة، فقال تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أمرين، أمرين، طيب. نقول ردا على ذلك أن ثبتت في الأدلة أيضا أن الأعمال الصالحة أسباب لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذا عندنا باءان، باء وباء. باء تسمى باء السببية، والثانية باء المعاوضة. عندنا باء منفية، كان قلنا فيه رمي منفي ورمي مثبت، وما رميت إذ رميت. هناك أيضا باب، هنا باءان، باء تثبت وباء تنفي، باء السببية وباء المعاوضة. يعني أنت قد تسأل: كيف نجمع بين قوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ يعني الحديث يقول أنك لن تدخل الجنة بعملك، والآية تقول بما كنتم تعملون، فكيف الجمع؟ إذا اكتب كده الآية، اكتب كده عندك الآية والحديث: ادخلوا الجنة بما كنتم، دي بقى أهي بما، والحديث لا يدخل الجنة أحدكم، لن يدخل أحدكم الجنة بعملي. باء وباء، باء في الآية وباء في الحديث. وين الباء المنفية؟ في الحديث. وين الباء المثبتة؟ في الآية. ما تأويل الباءين؟ نقول: أما الباء المثبتة طيب التي في الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه تسمى باء سببية، أي أنت. صح، نبدأ بالباء المنفية عشان معنى يستقيم. أما الباء المنفية في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعملك، هذه الباء المنفية هي باء المعاوضة. باء المنفية، باء يعني باء المعاوضة، أعطيني رغيفا بدرهم، أعطيني بدرهم رغيفا، دي تسمى باء الإيه؟ معاوضة. طيب بمعنى أنا أعطيك الدرهم فعوضني عن هذا الدرهم فأعطيني إيه؟ رغيفا. فأنت ليس معك إيه؟ درهم، فلم تأخذ رغيفا، معك درهم تأخذ رغيفا، ده اسمه باء المعاوضة. طيب أنا فقدت المال سأعوض عنه بالإيه؟ بالرغيف. صاحب الرغيف فقد الرغيف سيأخذ مكانه إيه؟ الدرهم، المال. فدي تسمى باء المعاوضة شيء. فالباء المنفية في الحديث تخبر أن العبد لا يظن أنه مهما صلى وصام سيدخل الجنة إيه؟ مقابل العمل. وان العمل ثمن الجنه، لا بل سندخل الجنه برحمه الله، الا ان يتغمدني الله برحمته. وعندنا حديث ضعيف، رجل عمل ربه 500 عام فقال الله للملائكه ادخلوا الجنه ايه؟ برحمتي. فقال لا يا رب، بل بعملي، انا صمت وصليت 500 عام. قيل اتوا به، ووضعوا نعمه البصر في كفه، نعمه البصر فقط، واعماله التي افعلها من طاعات في كفه، فطاشت الاعمال الصالحه. فقال مروا به الى الايه؟ الى النار. فقال بل برحمتك يا رب. المعنى العام في ذلك، المعنى صحيح طبعا، ان العبد لا يتكل على عمله. طيب، وانما انت دخل، اللهم ارزقنا الجنه رب العالمين، وانما يدخل المرء الجنه برحمه الله عز وجل. فالباقي المنفيه في الحديث بقى لايه؟ المعاوضه. طيب، والباقي المثبته في الايه بما كنتم تعملون تسمى باء السببيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان العبد يطيع ربه صيام وقيام وجهاد، فهذه الاعمال الصالحه تكون سببا لجلب الرحمه وبها يدخل الجنه. يبقى من الجنه برحمه الله، لكن هذه الرحمه لابد ان تستجلبها انت. الجنه برحمه الله نعم، لكن هذه الرحمه لابد ان تسعى الى استجلاب. كيف تستجلبها؟ بالاعمال الصالحه. طيب، إذا يكون الرد على ذلك، رد نعود تاني فنقول أن الجبرية تستدل بأن العبد ليس له عمل ولا قيمة لعمله، لأن الآية، لأن الحديث يقول إيه؟ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. إذا الإنسان ليس له عمل ولا إرادة ولا مشيئة. قلنا ردا على ذلك، إن كانت هذه شبهتكم يلزمكم أن تردوا على الآية. أي آية؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أنتم تدعون أن الإنسان لا إرادة له ولا مشيئة ولا عمل، وعندكم ركنتم إلى الحديث، ها، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يلزمكم أن تردوا على الآية. أي آية؟ بما كنتم تعملون، فأثبت العمل للإنسان. والرد والجمع بينهما كما ذكرناه، أن الباء المثبتة تختلف في الدلالة عن الباء المنفية. عندنا باء سببية وباء معاوضة. لا حتما، هل هناك شيء حتم على الله؟ كيف تقول ذلك والسلف يقولون لو عذب أهل السماوات والأرض لم يكن ظالما لهم؟ هل هناك دليل على أن هناك شيء يجب على الله؟ بمعنى نحن نحسن الظن بالله وانه لا يخلف الوعيد، لا يخلف الوعد. هل الله لا يخلف الوعد لانه واجب عليه؟ ما هو الوعد؟ وعده لاهل الجنه، لاهل الايمان بالجنه. هل هذا الوعد واجب عليه؟ انت الصلاه واجب عليك، الصيام واجب عليك، تأثم ان تركت ذلك. هل يجب على الله، ده سؤال مهم، ان يثيب الطائع؟ لا. لذلك في حديث يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إجماع أهل التفسير الحديث قالوا حق الله، حق العباد على الله، هذا حق أحقه الله على نفسه، وإلا فإن العباد ما أوجبوا عليه شيئا، لأن العباد عباده، ناصيهم بيده، ماض فيهم حكمه، لو عذبهم لم يكن ظالما لهم، لا يسأل عما يفعل وهم ايه؟ يسألون. لذلك احد ادله الاشاعره طبعا على ضلالهم في هذه المساله، الاشاعره يقولون ايه؟ يقولون ان الله لو عذب الطائع ونعم العاصي فان هذا جائز. قلنا كيف؟ يقولون ان الله له ان يعذب الطائع وينعم العاصي الكافر، كيف؟ قالوا قلنا ليس هذا من الظلم، وحاشا ان يظلم. قالوا لا، الظلم ان تتصرف في غير ما تملك، اما ان تصرفت في ملكك فلست بظالم، والعباد ملكه. هكذا يقول، يقولون ايه؟ ليس هذا ظلما. الظلم ان تتصرف غير ايه؟ ملكك. لكن ايه؟ هل العباد ملكه وخلقه؟ ان عذب الطائع او نعم الكافر، طبعا هذا كلام عندهم، طبعا هذا كلام باطل، لانهم نظر اعور. يقولون الى ايه؟ نظروا الى الملكيه، فاين الحكمه؟ الله حكيم. من الحكيم؟ الذي يضع الشيء في موضعه. نعود فنقول ان على الفرق بين الباء السببيه وباء المعاوضه، نقول ان الباء المثبته في قوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، فهذه باء السببيه، اي ان دخولكم للجنه بسبب ما كنتم تعملون، فيكون دخول الجنه برحمه الله. طيب، ولكن الفوز بهذه الرحمه لابد له من مقدمات، وهو العمل الصالح. فمن جاء بالسبب نال الرحمه. ما السبب؟ العمل الصالح. وما الرحمه؟ جنه الله عز وجل. ومن لم ياتي بالسبب لم ينل الرحمه. قال ابن القيم توارد النفي والاثبات، او توارد النفي والاثبات ليس على معنى واحد. كون النفي في الحديث وفي الاثبات بالايه، فقال فالمنفي استحقاق الجنه بمجرد الاعمال، وكون الاعمال ثمنا وعوضا للجنه. طيب، ردا على القدريه، والمعنى الذي اثبت بدخول الجنه هي باء السببيه بما كنتم تعملون، اي بسبب ايه؟ اعمالكم. ايضا ومن الرد على الجبريه، وما زلنا مع الجبريه وردوا عليهم، قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، فجعل الانسان اراده ومشيئه. في الجبريه يقولون الانسان ليس له اراده ولا مشيئه، كالريشه في الهواء، كمكتوف اليد في اليم. لحظه، فلما يقول منكم من يريد ومنكم من يريد اثبت له اراده، وقال تعالى وما تنفقون الا ابتغاء وجه الدلاله، نسب الفعل اليه وما تنفقون، نسب الفعل ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فاثبت ان له نيه. والادله في ذلك كثيره، ان الانسان اراده ومشيئه، نعم هي تابعه لاراده الله ولكن له مشيئه، وما تشاءون الا ان يشاء الله. اما الدليل الواقعي في الرد على الجبريه، فنقول ان كل انسان يفعل ما يفعل من طاعه او معصيه هو يعلم انه فعل ذلك بارادته، ما اجبره احد على ذلك. يعني هل، سؤال للعقلاء، هل تستوي دقات القلب ونبض القلب بذهابك إلى المسجد، بذهابك إلى معصية؟ نبض القلب هذا أمر خارج عن إرادتك، الله أمضاه، الله أوقفه. طيب، رعشة الإنسان مريض مثلا، دي أمور خارج الإرادة، لكن ذهابك أو ذهابك بقدميك إلى أرض الطاعة أو أرض المعصية هذه بكامل اختيارك. لذلك هذا ضعيف الرأي بليد الفهم الذي دوما تراه يستدل بالقدر، دوما هذا الصنف تراه إيه؟ تراه إيه؟ من أهل العصيان. دايما كده اللي بيحتاج بالقدر تراه يقول لك هو ربنا قدر، ما ترى طائعا يستدل بالإيه؟ كلام الجبرية. دوما هم اللي إيه؟ بليد الفهم، سيء الفكر، سيء الظن، يريد أن يفعل ما يشاء ثم يقول الله قدر علي ذلك. لذلك قال العلماء مثل هذا اضربه على قفاه، فقول الله قدر ذلك. أنت دوما تستدل بالإيه؟ وتعمل كده. أنا بديك مثال، دايما في دوما احتجاج البطلون بالقدر تراهم إيه؟ من صنف العصاة، يعني يلزم يقول انا عايز بالله ان الله قدر علي ذلك، هيترك الصلاه يقول دي حكمه ربنا، هو ربنا ما اردش ان اصلي. ها طيب، وهذه من بلادتي. الشبهه الثالثه، أنهم يقولون أن القدر قدر ذلك. شبهة الجبرية، يقولون أن كل فعل كتب وقدر في كتاب لا يترك شيئا. إذا يقولون من أدلة الجبرية أن الإنسان إنما يفعل أفعال قدرت عليه سلفا بقدر سابق كتمه القلم لا محو فيه ولا تغيير. أجاب العلماء عن ذلك كما قال النووي، قال إن قيل فالعاصي لو قال هذه المعصية قدرها علي، قدرها الله علي، قال لم يسقط عنه اللوم، وإن كان صادقا فيما قال، يعني هو حقا الله قدر ذلك، ولكن ليس القدر حجة لك. طيب، فهذا العاصي الذي يقول ذلك ما زال باقيا في حياة الدنيا، وبإمكانه أن يتوب، وبإمكانه أن يمتنع عن المعصية، ولكنه اتخذ إلهه هواه، كلما أراد فتنة وشهوة ركبها وقال الله قدر ذلك، الله قدر ذلك. طيب، صلي على صلى محمد. الله عليه وسلم. لذلك يحكى ايضا ان جبريا دخل عياذا بالله على بيتي، فوجد رجلا على ايه؟ على امرأتي، فهم بقتلي. قال الرجل هذا ايه؟ هذا قدر الله. فقال آمنت بالله. فعلا يعني بلادة الفهم تأتي بسوء العاقبة. ها؟ قال هذا بقدر الله، انت ماذا تفعل؟ فالجواب عن أمثال هؤلاء الذين يستدلون بالقدر على المعاصي وأن الله قدر ذلك، فلما يعني ألام على معصية قدرها الله؟ يقال كما ذكر النووي وغيره أن هذا العاصي ما زال باقيا في دار التكليف، تجري عليه أحكام المكلفين. طيب، فبإمكانه أن يتوب، فأفعال الله نعم كلها مقدرة، ولكن هذا المقدر هل معاصي فقط؟ لا، معاصي وطاعات. طيب، وكلها مخلوقة لله، سيما أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان كسبا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديكم. الله أضاف الفعل إلى الإنسان، نعم الفعل يضاف إلى الله خلقا وإيجادا، ويضاف إلى الفعل إلى العبد كسبا وإرادة. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أمر العباد وأرسل إليهم الرسل وورثت الرسل، فالعبد أمر ونهي وله إرادة. ولو كان حقا مجبرا على العمل كما يزعمون لما كان مستطيعا للفعل أو الكسب. يعني لو انت حقا مجبر، ها، لما تمكنت ان تكف عن العمل، وانت بامكانك ان تكف عن هذه المعصيه، ولكنك تستمر فيها وتستمر الامر، تستمر يعني ايه؟ تتمادى فيه. استمر الامر اي تمادى فيه. وكل انسان كما يعلم يعلم الفرق بين ما تفعله انت باختيارك وبين ما اجبرت عليه. عندنا اصناف ثلاثه، ممتنعه أو قول أربعة، ممتنع وفاعل وكاره ومكره. اكتب يا ابني. الناس أربعة، ممتنع وفاعل وكاره ومكره. ما الفرق يا جماعة؟ اكتب كده وفكر ها ما الفرق بين الأصناف الأربعة؟ قول يا يوسف اتفضل. الممتنع الذي دعي إلى شهوة عياذا بالله فقال إني أخاف الله. فامتنع وكان من المخلصين المعصومين بفضله تعالى من ذلك. هذا الممتنع. القسم الثاني فهم الفاعل، من غلبته شهوته ففعل. طيب هل الذي فعل أجبر؟ لا، كان بكامل قواه وإرادته ومشيئته غلبته شهوته عياذا بالله. الثالث الكاره، من الكاره؟ من الكاره؟ تفضل. الكاره شخص دعي إلى معصية. طيب كان بإمكاني أن هو لا يحبها، وكان بإمكاني أن يمتنع. كان يسير فأتى إليه أصحابه، قم بنا نذهب إلى المكان الفلاني المعصية عياذا بالله، فقال لا لا لا، قال يا فلان تعالى لن نتأخر، يا جماعة هذا لا يجوز وهذه معصية لله والله سوف يعني يغضب علينا. قال يا فلان ساعة وتمر، اركب معنا سنذهب. طيب هو كاره، لا يستوي لا يستوي بمن أشرب قلبه حب المعصية. شوف الآية بتقول إيه، وأشرب قلوبهم العجلة، يعني مش بس بيعبد العجل كتأليد ولا لا، ده هو قلبه مشرب بالكفر عياذا بالله. لفظ شربت، أشرب قلوبهم حب ليه؟ العجل، قلبه مشرب بالمعصية. فصنف فاعل، يبقى صنف الممتنع قلناه والفاعل قلناه. الثالث بقى الايه؟ الكاره. ها كان بإمكانه يمتنع، مش رايح مش رايح خلاص، لكن ايه صار معهم، سيقولون ده فلان استشيخ وفلان بقى كلام الناس، فصار معهم، ده اسمه ايه؟ كاره. والمكره ده بقى تم تكتيفه وحمل مرابعة، شالوه وخلوه، ده اسمه ايه؟ مكره. ما ثواب ما حكم الأربعة؟ أما الأول طيب الذي امتنع، طيب فهذا أجره عند الله عظيم. طيب عندنا حديث سبع في ظل ايه؟ في ظل العرش، منهم رجل دعته امرأة وقال إني أخاف الله، امتنع. طيب ليس لعجزه وليس لضعف. الثاني هذا فعل كبيرة، الذي فعل إن لم يتب فتحت المشيئة، إن مات مصرا عليه. الثالث من الثالث؟ الكاره. الكاره هو المكره في الحكم سواء، متخيل؟ الكاره والمكره في الحكم سواء. ما الدليل أيها الطلاب النابغون المركزون؟ ها ما الدليل على أن الكاره والمكره كلاهما سواء؟ القرآن دل على أن المكره والكاره صحيح، حسن ايه الدليل يا حسن؟ هاتي هات ما عندك، هات ما عندك. ها رفع امتي، لا ده مش مش ده مش مش المؤ. انا اسف، انا قلت ايه الكاره والمكره، اسف ده خطا صفقه لسان. لا الكاره حكمه حكم الفاعل، مش انا اسف، انا قلت اصلا اربعه، في ممتنع وفاعل ومكره ها وكاره، انا حصل عندي خطا في. طيب طيب ها، الفاعل والكاره في الحكم سواء، المكره طبعا مكره، لا الا ما اكره وقلبه مطمئن بالايمان، المكره ده خلاص ما ها وضعوا الخمر في فمه عياذا بالله، لا شيء عليه. طيب او هددوه بعظيم، اما ان تشرب ان يفعل كذا وكذا، لكن الفاعل والكاره في الحكم سواء. ما الدليل؟ انا اقول قوله تبارك تعالى: ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. هذه الايه سوره ها النساء. طب وجه الدلاله ايه؟ انت قد لا تعرف ايه الايه نزلت في من؟ نزلت الايه في اناس من اهل مكه احبوا الاسلام ومنهم من اسلم وكانوا يخفون اسلامهم، دعوا دعتهم قريش ليخرجوا معهم يوم بدر في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا كارهين للامر وكان بامكانهم ان يمتنعوا، ولكن مع اول طلب ضغط عليهم فوافقوا. هل عذرهم الله؟ لا، اولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لم يعذروا، لما كان بامكانهم ان يمتنعوا، ولكن الايمان في القلب كالشمعة يخبو ويزيد ويضعف ويكبر، فايمانهم كان من الضعف المكان، فمع اول ان طلب منهم ذلك خرجوا. زي انسان كده اول ما يضغط عليه يشرب خمر فيسارع من اول ايه؟ ها كهذا الذي دعاه اصحابه ليخرج معه، كان يمتنع بامكانه يمتنع وهو مع بغضه للمعصيه، ولكن ها ضغطوا عليه فذهب معه. طيب ما اكرهوه، كنا نتكلم عن الرد على الجبريه ان كل واحد منا يعلم الفرق بين من اجبر على فعل وبين من فعله باختياره. نعم أحسنت، من هذا الأمر أيضا الشيطان دعاهم وهم عندهم إرادة كاملة ومشيئة ألا يفعلوا. طيب والشيطان أصالة، طب كويس، السؤال ده مهم برضه، الشيطان لما دعاهم هيدخل في أي قسم من الأربعة؟ الشيطان دعاهم فاستجابوا له، يدخل في أي قسم؟ يدخل في قسم مش ممتنع، في قسم الفاعل، لانه ما من عبد يفعل معصيه ها الا والشيطان ازه عليها الذم، فالشيطان دعاه ففعل المعصيه عياذا بالله، فليس من الممتنعين، لم يكن ممتنعا. ناتي الى قول الاشاعره، والاشاعره ايضا ممن خالفوا اهل السنه في هذا الباب، فارادوا الخروج من جلباب الجبرية والمعتزلة، فقالوا قولا عجيبا ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. فقول الأشاعرة في هذا الباب ظاهره أنه موافق لأهل السنة، وهو في حقيقته قول جبري، فالأشاعرة في هذا الباب في حقيقة قولهم هم قوم أهل جبر، أثبتوا إرادة ومشيئة للعبد لا قيمة لها لا أثر لها. طيب وقولهم في قضية القضاء والقدر تسمى نظرية الكسب، صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن العبد يفعل باختياره وإرادته وقدرته ومشيئته، ولكن هذه الأشياء اللي هي إرادة الإنسان وقدرته ليست مؤثرة. فأهل السنة فالأشاعرة وافقوا على السنة في إرادة الإنسان ومشيئته، ولكنها جعلوها غير مؤثرة. طيب لذا قالوا أن العبد له إرادة ومشيئة لا تؤثر إلا تأثير اقتران فقط. طيب، وهذا يعرف بنظرية الكسب. الكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير. الكلام ده مهم جدا عندهم. الكسب أي كسب الإنسان أي إرادته هي مجرد مقارنة للقدرة الحادثة أي قدرة الإنسان للفعل من غير تأثير. أنت أتيت بحجر فألقيته على الزجاج فكسر الزجاج، ماذا يقول أهل السنة في هذا المثال وبما يفسره الأشاعرة؟ الدنيا تتضح والرؤية تظهر. تفضل جاي. أهل السنة يقولون أن الحجر سبب في كسر الزجاج، فأنت إن لم تعزم إرادتك وتمسك بالحجر وتلقي به لكان سليما، إنما ألقيت بالحجر فالحجر سبب، والله مسبب الأسباب. طيب، فعند الارتطام تسبب الحجر الذي ألقيته أنت بإرادتك ومشيئتك في كسر الزجاج. ماذا قال الأشاعرة؟ نفس الوقت ماذا قال الأشاعرة؟ قالوا أن الحجر هذا ما كسر الزجاج، إنما كسر الزجاج بقدر الله عند مصادفة ارتطام الحجر بالزجاج. نشرح ثاني كده، نشرح بنفس العبارة. قالوا إيه؟ الكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير، يبقى الحجر ما كسر الزجاج، إنما كسر الزجاج بقدر الله عند مناسبة ومصادفة ارتطام الحجر به. طيب، لذلك فالأشاعرة أرادوا الفرار من قول الجبرية فقالوا بالكسب، وهو إثبات اختيار وقدرة حادثة للعبد، كما أرادوا الفرار من قول المعتزلة القدرية فقالوا بعدم تأثير قدرة العبد في الفعل، وأنه لا يوجد تأثير للأسباب في مسبباتها. وإن تعجب فعجب قولهم كما نقل السنوسي أن من أصناف الشرك اعتقاد بيعتبر، يعني إيه؟ بيعتبر إن من إن هذا اعتقاد شرك. أي اعتقاد؟ إن اعتقدت تأثير السبب في مسببه، كاعتقاد أن النار تحرق. إن اعتقدت أن النار تحرق فأنت مشرك. لما جعلت مخلوقا كالنار سبب في الإحراق؟ هم عندهم أن إيه؟ أن الإحراق وقع بقدر الله وليس بالنار. النار وقع إيه؟ الإحراق وقع إيه؟ الإحراق عندهم، الحرق وقع عندهم بإيه؟ بقدر الله عند وجود النار، وأن النار ليست هي التي إيه؟ حرقت. قالوا من اعتقد أن النار سبب في الإحراق فقد وقع في الشرك. لما؟ لأنه جعل مع الله سببا يحدث حرقا. ثاني، هم يقولون بنفي العلاقة بين السبب وتأثيره، يقولون أن كل هذا بقدر الله. الإحراق لهذا الخشب إنما كان بقدر الله وبفعل الله، والنار ليست سببا. ويقولون أنه من الشرك أن تعتقد أن النار تسببت في الإحراق أو أن الحجر سبب في كسر الزجاج، وهذا عندهم يعرف بنظرية الكسب. تفضل تفضل. نعم، الإنسان أحيانا الإنسان يقوم بالسبب ولا يقع عليه المسبب. طيب، رجل تزوج طيب وجمع أهله ولم ينجب، وغيره كمريم ولدت بلا رجل، وحواء ولدت من غير أم، وآدم ولد من غير أبوين. إذن الأصل العام لا يعارض بالنوادر. فالأحكام الشرعية تنزل على العموم، قد يقول فلان فلان تزوج فلانة ولسنوات ما أنجبه رغم وجود السبب هو الجماع حلال. طيب نقول العام لا يعارض بالخاص، هذا نادر، النادر لا حكم له. لذلك الله لما ذكر الايه هذه المساله قال ايه؟ يهب لمن يشاء ويجعل ما يشاء ايه؟ جعله قسما خاصا، لانه خارج الايه؟ الناموس الكوني. لذا فقد تعجب الناس من مريم، وتعجبوا من ادم، وتعجبوا من حواء. طيب كذلك ايضا العقيم هذا اتى على خلاف ما قدره الله. العقم اتى على خلاف ما قدر، اذ الاصل انه اذا وجد السبب وجد التاثير، وجدت نتيجته. والا فعندنا ابو مسلم الخولاني، تعلمونه؟ من ابو مسلم الخولاني؟ الذي دعي الى ان يقول ان مسيلمه رسول الله فابى، فادخله مسيلمه او غيره نارا، فكانت عليه بردا وايه؟ هذا من تابعين، كانت هذه كرامه له. اذا وجد في النار ولم يوجد الحر، فقد يوجد السبب ويتخلف التاثير، وقد يوجد التاثير بلا سبب، كأن اصبحت مريم حاملا من غير الجماع، فوجد التاثير بلا سبب، وقد يوجد الجماع ولا يوجد حمل، ويتخلف التاثير مع وجود السبب. نؤجل نرجي الرد على الاشاعره في نظريه الكسب الى الاثنين القادم ان شاء الله. اي سؤال؟ تفضل تفضل. دي لسه كلام، احنا لسه عندنا مساله قضاء وقدر، يبقى محاضره او محاضرتين، دي هيبقى مثل الكلام عشان نختم بيها ان شاء الله. انا هخليها ان شاء الله اصلا هخليها ايه، لان لسه مساله القضاء وقدر فيها يعني اظن ان نختم المحاضره القادمه او التي بعدها ان شاء الله. نذكر بقى بمسك الختام القواعد الثلاثه في تقريب فهم قضيه القضاء والقدر. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم الي اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجه لنا لا علينا. اهدنا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخير الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئة إلا أن تصلى الله عليه. جزاكم الله خير. إن شاء الله.